بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شمائل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وخصاله العظيمة وصفاته المباركة وخلاله الطيبة الجميلة، معرفتها تعد بابا عظيما في العلم وشرفه، فإن العلم بسيرته عليه الصلاة والسلام وصفاته وشمائله علم بسيرة أحب عباد الله إليه وأفضلهم عنده، علم بصفات خليل الله ومصطفاه ومجتباه، من كمل له ربه ومولاه مقام العبادة وزكاه، فهو أزكى البشرية خلقا وأحسنهم معاملة وأطيبهم نفسا وأحسنهم معرفة بالله وتحقيقا لتقواه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. وأعظمهم تحقيقا للعبودية لله عز وجل، قد اصطفاه ربه سبحانه وتعالى ليكون واسطة بينه وبين العباد في بلاغ الدين، وسفيرا بينه وبين العباد في الدلالة على شرع رب العالمين. قد اختاره الله جل وعلا من أعرق البشرية نسبا، وخصه جل وعلا بأكمل صفات البشر من حيث الخلق والخلق، وخصه سبحانه وتعالى بأجمل الصفات وأزكاها وأطيبها، كما خصه سبحانه وتعالى بأجمل الأخلاق وأرفعها وأنبلها، فصار عليه الصلاة والسلام في ذلك كله قدوة للعالمين وأسوة لعباد الله أجمعين، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الحافظ ابن كثير عن هذه الآية، قال: هي أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ومن أراد لنفسه تحقيق ما دلت عليه هذه الآية من تأس بالرسول عليه الصلاة والسلام واقتداء به وسير على منهاجه، فإنه يحتاج إلى العلم بشمائله وخصاله وخلاله، لأن التأسي فرع عن العلم بالشمائل وصفات هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إذ لا يتأتى اقتداء به واتباع لنهجه إلا بمعرفة سيرته وشمائله وخصاله العظيمة. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يعنى بدراسة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام عناية مقدمة على العناية بغيره من البشر والشمائل وصفات غيره من البشر، لأنه عليه الصلاة والسلام أزكى البشرية وخير عباد الله وقدوة العالمين وسيد ولد آدم أجمعين. ومن هنا تأتي هذه الدورة المباركة التي تقيمها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين جزاهم الله خيرا، نصحا للعباد وتذكيرا لهم بهذا الباب الشريف العظيم من أبواب العلم. وكم هي حاجة الناس ماسة إلى أن يذكروا بين وقت وآخر بشمائل نبيهم وصفات قدوتهم وأسوتهم صلوات الله وسلامه عليه، ليكون ذلك عونا لهم على التحلي بصفاته والتأسي بهديه والسير على منهاجه القويم. ودراسة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، التأمل فيها والنظر في مضامينها له فوائد كثيرة جدا وآثار عظيمة متعددة، ولعلي أشير إلى 10 من هذه الفوائد التي يفيدها المسلم في تعلمه ومعرفته بشمائل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أولى هذه الفوائد أن من واجبات الإيمان وواجبات أهل الإيمان الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون ذلك الإيمان به إلا بمعرفته. ولهذا كل ما ازدادت المعرفة به قوي هذا الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وازداد الاتباع له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا كان واجبا على المسلمين أن يعنوا بمعرفة موجبات الإيمان به من معرفة بأخلاقه العالية وأوصافه الكاملة وشمائله العظيمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الحق والهدى والدين القويم. فصفاته وشمائله عليه الصلاة والسلام وأفعاله أخلاقه وآدابه هذه كلها تعد أكبر داع للإيمان به. ولهذا حث الله على تدبر أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأوصافه الداعية للإيمان به، كما قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأفادت الآية أن غير المسلم إن تفكر وأحسن التفكر في أحوال الرسول هداه هذا التفكر إلى الإيمان به. الفائدة الثانية أن محبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فريضة افترضها الله على العباد، وليس هذا فحسب، بل الواجب أن يحب محبة مقدمة على الوالد والولد والناس أجمعين، بل على النفس. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وفي البخاري من حديث عمر قال: قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال: الآن يا عمر. وهذه المحبة عقد من عقود الإيمان التي لا يتم الإيمان ولا يكمل إلا بها. وما من ريب أن معرفة شمائل النبي وأوصافه وأخلاقه وآدابه أكبر عون على تقوية هذه المحبة وتمتينها. وكما يقول ابن القيم في جلاء الأفهام: العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه. انتهى كلامه رحمه الله. وبناء على هذا فكم للعناية بمناقبه وشمائله وصفاته وأخلاقه وآدابه من أثر بالغ في زيادة محبته في القلوب. الأمر الثالث أن الله عز وجل قد جعل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قدوة للعالمين، كما تقدم معنا في قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قد تقدم قول الحافظ بن كثير عن هذه الآية أنها أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وأمر جل وعلا باتباعه والسير على منهاجه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام المأمور بها، التأسي به والسير على منهاجه، هي فرع عن معرفة شمائله. فكلما زاد المرء معرفة بشمائله زاد تأسيا به وسيرا على منهاجه القويم عليه الصلاة والسلام. الفائدة الرابعة أن الله عز وجل قد جعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. قال: اقرأوا إن شئتم إن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بكل مؤمن من نفسه، لأنه أحرص على كل مؤمن من نفسه وأنصح لكل مسلم من نفسه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أولى بهم عليه الصلاة والسلام، لأنه بذل لهم نصحه، شفقته، رأفته، كان أرحم الخلق وأرأفهم، ولهذا هو أنصح لكل نفس منها من أنصح لكل نفس أو لكل امرئ من نفسه. ولهذا أيضا كما تقدم وجب تقديم محبته على محبة النفس. فإذا كان مقامه بهذا المقام العلي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فجدير بالمؤمنين أن يعرفوا شمائل هذا الذي هو أولى بهم من أنفسهم، وأنصح لهم وأحرص عليهم أن يعرفوا شمائله وخلاله وأوصافه، ما يزدادون به حبا واتباعا له عليه الصلاة والسلام. الخامسة أن الله عز وجل أقسم في القرآن على كمال خلق هذا النبي، وأن خلقه خلق عظيم. قال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فأقسم جل وعلا في هذه الآية على كمال خلق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فوصفه ربه بكمال الخلق. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه، قالت: كان خلقه القرآن. قالت: كان خلقه القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن: فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكات القرآن، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا، وعلومه علوم القرآن، وإراداته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكرهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين رضي الله عنها لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. وفهم هذا السائل لها عن هذا المعنى فاكتفى به واشتفى. يشير رحمه الله بقوله فاكتفى به واشتفى إلى قول راوي الحديث سعد بن هشام بن عامر: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. يعني يرى أن الجواب الذي قد سمعه منها جواب واف شاف. السادس أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد بالصلاة والسلام عليه بعد أن أخبر جل وعلا بصلاته وصلاة ملائكته عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرهم جل وعلا أن يصلوا ويسلموا على هذا النبي بعد أن أخبر أنه هو سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكلما ازداد المرء بصيرة وعلما بالشمائل ومعرفة بها ازدادت صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام وحسنت. الأمر السابع أن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته تعد منهج حياة، منهج حياة لكل مسلم يرجو لنفسه الخير والرفعة والحياة الكريمة في الدنيا والآخرة. ولهذا فحياته تعد مدرسة للأجيال يربى عليها الأبناء وينشأ عليها الأجيال. ولهذا إذا حاد النشأ عن الارتباط بسيرة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام حل بهم الضياع، حل بهم الضياع. عندما تكون همة الشاب أو الشابة قراءة في سير من لا وزن لهم ولا شأن، ويتركون سيرة أفضل البشرية وخيرهم وقدوتهم عليه الصلاة والسلام، هذا يعد ضياع. وإذا كان هذا يعد ضياعا فإن تمام الزكاة والصلاح الارتباط بسيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قراءة لها ومدارسة، مما يتحقق به للعبد السعادة. فالله علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل الشقاء في الدارين بمخالفته. الأمر الثامن أن معرفته عليه الصلاة والسلام من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان، بل إنها من أعظم الأمور التي توجب الإيمان في حق من لم يؤمن، وتزيد الإيمان في حق من آمن. ولهذا قال الله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي أن معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام موجبة للإيمان. ولهذا في زمانه وبعد زمانه خلق كثير كان سبب دخولهم في الإسلام وقوفهم على جوانب من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وجوانب من شمائله، لأن شمائله تدعو إلى الإيمان به، تحرك في القلب حسن الاتباع لنهجه وهديه عليه الصلاة والسلام. في زمانه عليه الصلاة والسلام كانت هناك دعايات ردة يشوهون سمعته وسيرته، فإذا وفق المرء في ذلك الزمان إلى الوقوف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن كثب وقرب دخل مباشرة في هذا الإسلام. ولهذا سبحان الله كان يأتي إليه في زمانه أشخاص ليس عندهم على وجه الأرض أبغض إليهم منه، فما أن يروه ويقفوا على تعامله وخلقه وأدبه إلا ويتحول من ساعتهم وليس على وجه الأرض أحب إليهم منه. ومن يقرأ السيرة يجد قصص كثيرة جدا في هذا الباب. قد قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الأمر التاسع أن سيرته وشمائله عليه الصلاة والسلام تعد ميزانا راجحا توزن به الأعمال والأخلاق والأقوال لمن أراد أن يميز بين الحق والضلال والهدى والباطل، فيتعد ميزان راجح، ميزان دقيق. روى الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. انتهى كلام سفيان رحمه الله. فكان واجبا على كل ناصح لنفسه مريد لنجاتها أن يعرف من هدي هذا الرسول وسيرته وخصاله ما يكون ميزانا له عادلا راجحا يزن به الأمور ويميز به بين الصالح والطالح والهدى والضلال والحق والباطل. الأمر العاشر أن معرفة الشمائل، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، نافعة جدا فيما يتعلق بالتحقق من صحة الرؤية المنامية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أو عدم صحتها، لأن هذا باب زلت فيه أقدام وظل فيه أقوام. فكم من أناس أتاهم آت في المنام وقال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكون الرؤية التي رآها المرء للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام صحيحة إلا إذا كانت مطابقة لشمائله صفاته، لأن الشيطان لا يتمثل به كما في الحديث: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به. لكن قد يأتي الشيطان للإنسان بصورة أخرى، يأتي بصورة أخرى. ابن عباس رضي الله عنهما أتاه رجل وقال له إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ابن عباس: صف لي من رأيت، صف لي من رأيت. فلما وصف الرجل من رأى في المنام قال له ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوقها، يعني مطابق. فهذا يفيد أن معرفة الشمائل وصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية نافع في هذا الباب، باب تمييز الرؤية الصادقة من الأشياء التي هي من الشيطان يريد بها حرف الإنسان عن صراط الله المستقيم وسبيله القويم. ولهذا عظمت عناية أهل العلم ببيان شمائل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعدها. منهم من أفرد شمائل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بمصنفات خاصة بشمائله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من ضمنها المصنفات الجوامع في أحاديثه عليه الصلاة والسلام، مثل ما صنع البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في ضمن أبواب مثل باب اللباس وباب الاستئذان وك كتاب اللباس وكتاب الاستئذان وكتاب الآداب. الإمام مسلم مثلا في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام كتاب فضائل النبي وكتاب البر والصلة والآداب. الترمذي مثلا في أبواب البر والصلة. ابن ماجه كتاب الآداب كتاب الزهد. هذه كلها تضمنت حديثا عن شمائل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصفاته. ومن أهل العلم من أفرد الشمائل بمصنفات خاصة، منهم من أفرد الشمائل بمصنفات خاصة، ومن أقدم من أفرد الشمائل بالتصنيف أبو البختري وهب بن وهب الأسدي المتوفى عام 200 للهجرة في مؤلف له سماه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعده أبو الحسن المدائني متوفى 224 صنف كتابا سماه أيضا صفة النبي عليه الصلاة والسلام. بعده داود الأصبهاني متوفى 270 ألف كتابا سماه صفة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. بعده الحافظ الترمذي متوفى 279 ألف كتابه الشمائل المعروف وسماه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وكثرت بعد ذلك التصانيف في ذكر شمائل النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويعد كتاب الشمائل للترمذي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم وأنفع الكتب المؤلفة في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أتى فيه مؤلفه الإمام الترمذي على درر هذا الموضوع وجوامع أخبار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ورتبه ترتيبا نافعا بديعا مفيدا للمسلم. قال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، قال: وقد صنف الناس في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة. ومن أحسن من جمع في ذلك فأفاد وأجاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، ولنا به سماع متصل إليه. انتهى كلام ابن كثير. ثم ساق ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية عيون ما أورده الترمذي فيه، وزاد عليه أشياء مهمة لا يستغني عنها المحدث والفقيه. وهذا الكتاب، يعني كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله، قد عظمت عناية أهل العلم قديما وحديثا به، عظمت عنايتهم بهذا الكتاب وأثنوا عليه الثناء العاطر لما حواه من خير عظيم وفوائد جليلة ومحاسن كبيرة تميز بها هذا الكتاب. ولهذا تعددت عنايات أهل العلم به، ما بين مختصر له مختصرات كثيرة، ومهبب أو ناظم نظم كتابه الشمائل ومضامين عديدة فيه في منظومات أفردت في ذلك، وأيضا اعتني بشرحه فله شروحات كثيرة جدا قديمة وحديثة، وأيضا اعتني بترجمته فترجم إلى العديد من اللغات، وأحسب الله أعلم أن هذا من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب النافع، كتاب شمائل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام للترمذي رحمه الله، وقد رتبه ترتيبا نافعا وقسمه تقسيما بديعا فجعله في 56 بابا، وجمع فيه 15400 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأه بذكر صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية من حيث طوله ولون بشرته وذكر شعره وصفة وجهه وغير ذلك من صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام، ثم أتبع ذلك بالكلام على حاجياته ومقتنياته ومتاعه، فذكر ما يتعلق بسيفه وما يتعلق بلباسه ونحو ذلك في أبواب، ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن شمائله وأخلاقه وآدابه ومعاملاته، ثم انتقل إلى الكلام عن عبادته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، صلاته وصيامه ونحو ذلك من العبادات، ثم ختم الكتاب برؤيته في المنام، وذكر في هذا الباب من الآثار وأيضا الضوابط التي تعلق بالرؤية، رؤياه في المنام ومدى صدقها إن كانت وقعت للعبد، وذكر في ذلك رحمه الله تعالى ضوابط نافعة مفيدة، فهو يعد من أنفع وأجمع وأحسن ما كتب في هذا الباب، باب شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يحسن بكل مسلم أن يكون من مقتنياته في بيته كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله، ويقرأ في البيوت تذكيرا بشمائل النبي وخصاله وخلاله القويمة المباركة الشريفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ابن الجزري رحمه الله مرة في مجلس ختم فيه كتاب الشمائل للترمذي، ختم فيه كتاب الشمائل للترمذي، وكان حاضرا ذلك المجلس، فقال في خاتمة المجلس بيتين جميلين معبرين عن أهمية هذا الكتاب ومكانته العظيمة، وأحسن وأجاد. قال: أخلايا، إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه ونأت منازله وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله، أي دونكم هذا الكتاب، كتاب الشمائل للترمذي، لتنهلوا منه معرفة بشمائل النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى